إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. محمد عبد الوهاب. غرد وغذ القلب بالألحان، واسق الفؤاد سلافة التحنان، وانشر على هذه الحياة غلالة من عذب أنغام وسحر بيان، واشرح لنا نجوى المشهوق، وصف لنا شكواه في وصل وفي هجران، وابعث نشيد الحب لحنا باكيا يهفو له قلب المحب العاني. صور لنا الآمال والآلام في شدو الطيور وسطحة الكروان، فلرب لحن هاج لحنا كامنا وسر مع الأرواح في الأبدان، ولرب لحن نضر الأمل الذي ذبلت أزاهره على الأغصان، ولرب نفس هزها نغم الأسى فأراحها من شقوة الكتمان. الغناء العذب يغذونا كما يغذو الحداء العيس في الوخدان، غرد وغرد فالحياة جهامة إن أقفرت من هذه الألحان، واسجع على فنن القلوب محمد فالعيش لا يحلو بغير أغاني، وابعث جلال الفن من أكفانه وأفض عليه نبوغك الروحاني، نمضي عن الدنيا فما يبقى سوى ثمر النهى وعصارة الوجدان. شعر رشدي ماهر. قطرات الندى سلوان محمود.